الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في الحلقة السابقة حقيقة النظام والصورة التي يكون عليها، وقلت إن النظام الحاكم في أي بلد من البلاد، مصر، ليبيا، تونس، أي بلد من البلاد، يتكون من رأس النظام وهو الحاكم الذي يحكم هذه البلاد، وتحته ثلاث سلطات: سلطة تشريعية، وسلطة قضائية، وسلطة تنفيذية. وذكرت أن عساكر الجيوش والشرط هم جزء من الشرطة التنفيذية، وبينت المهام والأعمال التي يقوم بها العساكر والجنود داخل المنظومة الحاكمة، والتي تتلخص في ثلاثة أمور: حماية النظام العام، ومعاقبة وملاحقة من يحاول تعطيل النظام العام، وحماية الشرعية الدستورية، أي حماية حاكم البلاد. وبذلك يظهر لنا أن الجنود هم عماد الدولة وركنها والأساس المتين الذي تقوم عليه الدولة. ولذلك الله عز وجل سمى جنود فرعون بالركن، قال سبحانه في سورة الزاريات وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. قال المفسرون كابن كثير وغيره: فتولى بركنه، أي بجنوده وجيوشه الذين كانوا له كالركن الذي يعتمد عليه في البنيان. إذن الجنود والعساكر هم ركن النظام الذي يقوم عليه، وبدونهم لا وجود لهذا النظام. وقد وصفهم الله عز وجل في سورة الفجر بالأوتاد الذين يشد بهم الملك والسلطان، فقال سبحانه وفرعون ذي الأوتاد، أي العساكر والجنود الذين شد بهم ملكه وسلطانه. إذن العساكر والجنود لهم وصفان في كتاب الله عز وجل: الأول الركن، والثاني الأوتاد، فهم ركن النظام الذي يقوم عليه، وهم الأوتاد الذين يشد بهم النظام سلطانه وبهم يتقوى. ولذلك جمع الله عز وجل بين فرعون ووزيره وجنودهما في الحكم ولم يفرق سبحانه وتعالى، كما قال في سورة القصص: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي عاصين آثمين مشركين كافرين، كما قال أهل التفسير. أنا بينت المهام التي يقوم بها العساكر سواء عساكر الجيش أو الداخلية بتفصيل في الحلقة السابقة. من خلال هذا البيان المفصل مع اختصاره الشديد، يتبين لنا ما ذكرته الآن، أن العساكر هم عماد الدولة، هم عماد الدولة والأوتاد الذين يشد بهم الملك والسلطان. وبناء على ذلك نقول: لا يجوز لمسلم أن يلتحق بالجيش أو الشرطة لأداء الخدمة العسكرية، هذه واحدة. والثانية أن كل من دخل الجيش، كل من سلم نفسه للخدمة العسكرية التي يسمون زورا الخدمة الإجبارية، نقول هذا كفر، وهذا بناء على تكفيرنا لعساكر الجيش والشرطة. والأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على كفر العساكر، سواء عساكر الجيش أو ومن هذه الأدلة ما قرره الفقهاء في مسألة الطائفة الممتنعة. ما هي الطائفة الممتنعة؟ الطائفة الممتنعة هي كل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ولا يقدر عليها إلا بقتالها. هذا التعريف أبينه بالكلام عن مسألة مانع الزكاة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم امتنع قوم يعرفون ببني جربوع عن أداء الزكاة، وقالوا كنا نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما قال الله عز وجل في آية سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قالوا: وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعطيها لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ علم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لذلك، فجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الأمر وأخبرهم بعزمه على قتال مانع الزكاة، فاعترضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر على قول أبي بكر رضي الله عنه وقاتلوا مانع الزكاة، كفروهم وقاتلوا. أرسل أبو بكر خالد رضي الله عنه إليهم، فكلم خالد زعيمهم مالك بن نويرة، فقال له مالك من ضمن ما قال له: قال يا خالد، أتقتلني وأنا رجل مسلم أصلي؟ فقال خالد: لو كنت مسلما لما منعت الزكاة، لو كنت مسلما لما منعت الزكاة. ثم قتله خالد رضي الله عنه. الشاهد في هذه القصة التي ذكرتها أن هؤلاء القوم وهم بنو اليربوع اجتمع الصحابة على تكفيرهم وقتالهم. لماذا؟ أقول لأنهم امتنعوا عن أداء الزكاة، هم لم يجحدوها، يعني لم يقولوا ليس في الإسلام زكاة، لم ينكروا وجوبها، وإنما قالوا كنا نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فلا نؤديها لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. موقف الصحابة من مانع الزكاة: أولا التكفير، ثانيا القتال. هل فرق الصحابة بين مالك بن نويرة ومن معه من رؤساء القوم وبين جنودهم وأتباعهم؟ لا، وإنما اجتمعوا على تكفير الجميع وعلى قتال الجميع. من خلال هذه الحادثة التاريخية التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء بنوا عليها بحث يسمى الطائفة الممتنعة، وقالوا إن الطائفة الممتنعة، وهذه المسألة تحتاج إلى تركيز شديد في السماع، يعني أرجو من الإخوة أن يركزوا في سماع ما أقول، لأن هذه المسألة من أكبر المسائل الشرعية، وبها تتبين كثير من الأحكام في أبواب القتال والتكفير. بناء على هذه الحادثة الفقهاء قالوا هذه الطائفة بنو اليربوع وزعيمهم مالك ابن نويرة اتفقوا فيما بينهم على منع الزكاة، والزكاة هي شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، يعني ليست شيئا خفيا، بل هي شيء ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشاع وانتشر، فلا يمكن أن يأتي شخص ويقول إن الزكاة ليست من الإسلام. هؤلاء القوم اجتمعوا فيما بينهم على واتفقوا على منع الزكاة وألا يؤدونها إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. والثانية أنهم رفعوا السلاح، بحيث إذا جاءهم الخليفة رضي الله عنه أو من ينوب عنه من قواده ليطالبهم بذلك قاتلوا. هؤلاء بهذا الوصف يسمون الطائفة الممتنعة. ولكن لاحظ هنا أن الصحابة أجمعوا على تكفيرهم وأجمعوا على قتالهم وهذا الإجماع حكاه أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الإيمان، وحكاه الجصاص الحنفي، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من الفتاوى. الشاهد هنا أن هؤلاء أقروا بالإسلام كله، أقروا بالإسلام كله وعملوا بالإسلام كله، ولكنهم امتنعوا عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام، فكفرهم الصحابة اتفاقا وقاتلوهم اتفاقا، لم يختلفوا في قتالهم. لما اعترض عمر رضي الله عنه وقد أشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم، قلت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يكن عنده دراية بالرواية الأخرى، ويقول صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وكان أبو بكر على علم بها فأزال عنه الشبهة فشرح صدر عمر رضي الله عنه. الشاهد من ذلك أن هذه الطائفة لم تمتنع إلا عن الزكاة، لم يجحدوها، وإنما قالوا لم نعطيها لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان موقف الصحابة منهم رضوان الله عليهم جميعا؟ اتفقوا على تكفيرهم وعلى قتالهم فقاتلوهم، حتى أن المؤرخين يذكرون أن خالد رضي الله عنه قطع رأس مالك بن نويرة بعد محادثة بينهما، ووضعها بين حجرين وطبخ عليها وأكل. انظر ماذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن هذه الأنظمة الطاغوتية هل هي امتنعت عن شعيرة واحدة من شعائر الإسلام؟ الجواب لا، وإنما امتنعوا عن الإسلام كله، فلم يحكموا شريعة الله عز وجل، بل استبدلوها بالقوانين الجاهلية والدساتير الشركية. إذا نحن نتحدث عن طائفة، لا أقول طائفة ممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام، وإنما أقول نتحدث عن طائفة، هذه الطائفة امتنعت عن الإسلام كله، فلم تحكم ولو شيئا واحدا من الإسلام، بل هي تحارب وتعاقب من طالب بتحكيم شريعة الله عز وجل. إذا نحن لا نستطيع أن نصف هذه الأنظمة الحاكمة بأنها طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام، هذا خطأ، وإنما نقول هذه طائفة كفر وردة. لماذا؟ لأنهم امتنعوا عن تحكيم شريعة الله عز وجل كلها، وحكموا القوانين والدساتير، وقد جاء قول الله عز وجل المحكمة في سورة المائدة، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فدلت هذه الآية على حكمين ثابتين، الأول تحريم الحكم بغير شريعة الله عز وجل، وتكفير من حكم بغير هذه الشريعة الغراء. إذا نقول هذه الطائفة التي نسميها الآن طائفة كفر وردة، هي في التصور وفي حقيقة الحال أعظم بكثير من طائفة مانع الزكاة، ومع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروا مانع الزكاة رؤوسا وأتباعا وأنصارا وجنودا. إذا نقول حكم هذه الطائفة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي النظام والأفراد الذين ينتمون له، نقول حكمهم الكفر، ولا فرق بين رأس النظام وهو الحاكم الطاغوتي، ولا بين العساكر والجنود، كلهم لهم حكم واحد. لماذا؟ لأنهم أعوان ومناصرون لهذه الطائفة الكافرة المرتدة. الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله لما تحدث عن الطائفة الممتنعة في مجموع الفتاوى قال رحمه الله، قال أعوان الطائفة الممتنعة منها فيما لها وعليها، قال أعوان الطائفة يعني أنصارهم جنودهم عساكرهم، قال أعوان الطائفة الممتنعة منها فيما لها وعليها، لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض ينصر بعضهم بعضا ويشد بعضهم بعضا. أعوان الطائفة الجنود، كل فرد من أفراد هذه الطائفة، كل فرد منها، هذا الفرد يأخذ حكم الطائفة. إذا حكمنا على هذه الطائفة وهي النظام والحكم، لأنه نظام كافر مرتد، لأنه مغير لشريعة الله عز وجل، محكم للقوانين. نقول هذا الحكم يشمل رئيس الدولة ويشمل الوزراء والمحافظين حتى نصل إلى الجنود. لماذا؟ لأنهم ينصر بعضهم بعضا ويشد بعضهم بعضا، ولولا هؤلاء الجنود لما تمكن الحاكم من الحكم بهذه القوانين. تخيل معي أن مؤسسات الدولة القانونية المحاكم لا يوجد بها عساكر. الآن يوجد في المحكمة القاضي فقط وأمين السر وبعض الموظفين، أما العساكر فلا عساكر. تخيل أن أقسام الشرطة ليس فيها عساكر، رئيس المباحث، بعض الضباط، بعض أمناء الشرطة، أين العساكر؟ لا وجود له. هل يمكن لهذه المؤسسات أن تعمل؟ هل يمكن لها أن تطبق القوانين؟ هل يمكن لمن صادرت في حقهم الأحكام أن يقبض عليهم ضابط الشرطة أو أمين المباحث مفرده؟ لا، من غير العساكر ومن دون هؤلاء الجنود هذا النظام لا وجود له. لذلك نقول إن أخطر ما في هذه المنظومة هم العساكر، عساكر الجيش وعساكر الشرطة. فلذلك الفقهاء يقررون أن الفرد الواحد في الطائفة الممتنعة، وهي أقل بكثير، أقل كفرا من طائفة الكفر والردة التي تحكم بغير شريعة الله عز وجل، يقولون أن حكم الفرد فيها هو حكم رأس هذه الطائفة. لذلك كفر الصحابة مالك بن نويرة وقتلوه، وكفروا كل الأتباع وكل جنود والعساكر. إذا نفس هذا الحكم يسري على هذه الطائفة المرتدة، وهي النظام الجاهلي الذي يحكم بغير شريعة الله عز وجل. إذا لماذا نكفر العساكر؟ نقول لأنهم متابعون مناصرون لهذا النظام، ولولاهم لما كان لهذا النظام بقاء ولم يكن له سلطان. الأدلة على ذلك كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لنا بوضوح شديد أنه لا فرق بين الحاكم وبين جنوده. قال الله جل وعلا في آيات سورة القصص، وأنا سأذكر بعض الآيات، بعض الأدلة، والقرآن مملوء بهذه الأدلة. قال الله جل وعلا في آيات سورة القصص: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. المفسرون فسروا قوله تعالى خاطئين يعني آثمين، مشركين كثيرين، لأن الخطيئة التي وقع فيها فرعون هي الكفر بالله عز وجل، ووزيره أيضا كفر بالله عز وجل لأنه طبق سياسات فرعون الكافرة، رضا منه بذلك وإعانة له لفرعون على ذلك. وكذلك الجنود أعانوا فرعون وأعانوا هامان على تطبيق السياسات الكافرة التي استعبدوا بها العباد. طيب، إذا هذه الآية واضحة جدا في عدم التفريق بين فرعون ورأس النظام ووزيره هامان وبين الجنود. إذا الجنود حكمهم حكم فرعون، وكذلك نقول عساكر الجيش والشرطة حكمهم حكم حاكم البلاد، هم كفار كما أنه كافر بالله عز وجل، وهذا دليل واضح محكم من كتاب الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى في نفس السورة: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الزاريات: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فلما عاقب الله عز وجل فرعون لم يعاقبه وحده، وإنما عاقب معه الجنود فأقرق الجميع. فلو كان فرعون كافرا والجنود ليسوا كفارا لم يغرق الله جل الجنود مع فرعون، وإنما أغرق الجميع، لأن الجميع لهم حكم واحد. وكذلك قوله تعالى في سورة غافر: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. يعني يأتي العساكر يوم القيامة يقولون لحكام هذه البلاد الطواغيت: إحنا كنا ماشيين وراكم، كنا أتبعكم، ادفعوا عنا شيئا من العذاب. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عنا شيء نصيبا من النار. قال الذين استكبروا: إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فحكم الله عز وجل بين العباد يوم القيامة، ومن حكمه سبحانه وتعالى أنه لم يفرق بين القادة والساسة والرؤساء وبين أتباعهم من الجنود والعساكر، حكم على الجميع بأنهم في النار مخلدون فيها، لأن القادة كفروا والجنود والعساكر والأتباع أعانوهم على هذا الكفر، ولولا العساكر لما تمكن الحكام من فرض السياسات الكاثرة على عباد الله المسلمين. هذه الآيات من كتاب الله عز وجل تبين لنا أن حكم العسكري، حكم الجندي، هو حكم رئيس دولته الكافرة. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء ما يؤكد هذا الكلام في حديثة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد خرج العباس رضي الله عنه مع أهل مكة في غزوة بدر، ووقع أسيرا في يد النبي صلى الله عليه وسلم. لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إني كنت مسلما وقد أكرهوني. العباس يدعي أنه كان مسلما وأنه خرج مع أهل مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم مكرها. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له؟ قال: إن كان ما تقول فإن الله يكفي. يعني إن كان ما تقول صدقا أنك فعلا كنت مسلما وأنهم أكرهوك على الخروج، فإن الله عز وجل يجزيك الخير على ذلك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ولكن ظاهرك أنك علينا. لكن الظاهر يا عباس أنك خرجت في صفوف الكفار، وهذا يظهر لنا أنك علينا وأنك لست مسلما. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم على عباس لما خرج في صفوف الكفار على أنه كافر. ماذا فعل له؟ لم يتركه إلا بعد أن دفع مالا لفداء نفسه وولديه. إذا حادثة العباس تبين لنا حكما شرعيا ثابتا، وهو أن من خرج في صف الكفار فهو منه. العساكر والجنود سواء في الجيش أو الشرطة يخرجون في صفوف الكفار. هذا العسكري، هذا الجندي إذا خرج يخرج مع من؟ يخرج في صفوف قوم لا يؤمنون بالله عز وجل، قوم يبدلون شريعة الله عز وجل، قوم يحاربون من يطالب بتحكيم شريعة الله عز وجل، يقتلونه أو يأسرونه. فلذلك خروجه في صف الكفار يجري عليه الحكم الشرعي، وهو أن من خرج في صف الكفار فهو منه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر حديثة العباس في مجموع الفتاوى قال: وفيه، شوف الكلام، قال: وفيه أن من خرج في صف الكفار أنه منهم، يعني كيف زيه. قال: وفيه أن من خرج في صف الكفار أنه منهم وإن ادعى الإسلام والإقرار. يعني مجيش العسكري يقول لي والله أنا مسلم وبحب ربنا وبحب الدين، لكن أنا غصب عني أنا مجبر. هذه الشبهات سيكون لها حلقة نذكرها ونرد فيها على هذه الشبهات ردا مفصلا. إذا حديثة العباس تدلنا على أن كل من التحق بصفوف أهل الكفر فهو منهم. ولذلك نقول أن عساكر الجيش والشرطة كفار. لماذا؟ لأنهم يخرجون في صفوف هذا الجيش الكافر المرتد، وفي صفوف هذه الداخلية التي تحمي حاكما يحكم بغير شريعة الله عز وجل وتوطد لسلطانه. ويدلك أيضا على أن حكم الفرد في هذه الطائفة الكافرة هو حكم رئيسها، هو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كفر المرتدين وأنصارهم وجنودهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم ظهرت دعوة النبوة، فادعى الأسود العنسي النبوة ثم تبعه مسيلمة الكذاب. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الكذابون الدجالون، كل واحد يزعم أنه نبي. كل واحد من هؤلاء كان له أنصار وكان له جنود أعانوه على قتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت جيوش الإسلام تحت قيادة أبي بكر رضي الله عنه وقاتلوا هؤلاء الذين ادعوا النبوة وقاتلوا جيوشهم. أجمع الصحابة عليهم رضوان الله على تكفير هؤلاء جميعا، ولم يفرقوا بين من ادعى النبوة وهو رأس هذه الطائفة الكافرة وبين الجنود والأتباع. إذا هذه الأدلة تبين لنا ما قاله الفقهاء في أحكام الطوائف الممتنعة. فحكم الفرد في الطائفة الممتنعة هو حكم رأس هذه الطائفة. الدليل الثاني انا لم اثير في الادله، يعني اطلت في الدليل الاول لانه هو العمده عندنا في هذا الباب، العمده عندنا في هذا الباب، وبه يتبين حكم المنتسب الى اي طائفه كافره مرتده. الدليل الثاني قول الله عز وجل في سوره النساء: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. اولا، ما هو الطاغوت؟ الطاغوت اختصارا هو الحاكم الذي يحكم بغير شريعه الله عز وجل. وهؤلاء الجنود، جنود الجيش وجنود الشرطه، هؤلاء يقاتلون في سبيل هذا الحاكم، يحمون مؤسساته، يحمونه هو شخصيا، لا وجود له الا بوجودهم، الا بحمايتهم. اذا امرهم ان يخرجوا لقتال احد سيخرجون، اذا امرهم ان يمتنعوا سيمتنعون. اذا هؤلاء يقاتلون في سبيل من؟ في سبيل الطاغوت. الله جل وعلا سمى من يقاتل في سبيل الطاغوت سماه كافرا، كما في هذه الايه الشريفه: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فكل من حمى الطاغوت، حمى سلطانه، حمى ملكه، تمر باوامره، قاتل في سبيله، هذا نقول عنه كافر. لماذا؟ لان الله عز وجل كفره في هذه الايه الشريفه. والدليل الثالث على تكفير عساكر الجيوش والشرط قول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. هذه الايه توضح لنا حكما شرعيا، هو ان من عاد الله عز وجل فهو كافر بهذه المعاداه، وليس هناك اشد عداء لله عز وجل من عساكر الجيوش والشرط. والدليل على ذلك ان استمرار العمل بالقوانين الجاهليه والدساتير الشركيه هذا لا يمكن ان يتحقق الا بهؤلاء العساكر. انا ذكرت في مساله مهمات العساكر والاعمال التي يقومون بها انهم يحمون النظام العام، وقلت ان النظام العام هو المؤسسات القانونيه التي تحكم هذه البلاد، وانهم يتصدون لمن يحاول تعطيل هذا النظام العام، وانهم يحمون الحاكم الذي جاء بشرعيات الدستور وكذلك جميع المسؤولين. فهؤلاء الجنود هم السبب الاساسي والرئيس في استمرار العمل بالقوانين والدساتير الشركيه وفي عدم تحكيم شريعه الله عز وجل. ولولا هؤلاء العساكر ولولا هؤلاء الجنود لم يجد الحاكم الطاغوت من يحمي مؤسساته، ولم يجد من يعينه على فرض هذه القوانين واخضاع الشعوب. لذلك نقول ان العساكر يعادون الله عز وجل معاداه صريحه، لانهم هم السبب في استمرار الحكم بالقوانين وفي منع تحكيم شريعه الله عز وجل. انا اسال سؤالا هنا لكم ايها الاخوه: هل يستطيع اهل مصر كسر الحدود وقتال اليهود؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن عساكر الجيش سيمنعونهم. إذا عساكر الجيش يحرسون اليهود ويمنعون المسلمين من قتالهم. هذا هو الواقع الذي نعيشه. الدليل الرابع على تكفير العساكر، عساكر الجيش والشرطة، قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. دلت هذه الآية كما قال أهل التفسير على أن من تولى أهل الكفر فإنه يكون كافرا مثلهم، والموالاة هي الاتباع والمناصرة، والعساكر أتباع وأنصار لحاكم كافر يحكم بالقوانين الشركية ويهجر شريعة الله عز وجل، فلذلك هم كفار بذلك، لأنهم وقعوا في موالاة، يعني في مناصرة واتباع حاكم كافر. إذا نقول من أسباب تكفير العساكر موالاة الكفار، أي نصرة الكفار واتباع الكفار على ما هم عليه من الكفر، وأقصد بالكفار هنا الحاكم الذي يحكم هذه البلاد. ولا أخص حاكم مصر، وإنما أقول كل حكام الدول العربية بما فيهم حكام آل سلول عليهم لعائن الله المتتالية. الدليل الخامس قوله تعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا، أي إن قعدتم بلا إنكار، إنكم إذا مثلهم. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل نهى أهل الإسلام وأهل التوحيد أن يجلسوا في مجلس يكفر فيه بآيات الله عز وجل ويستهزأ فيه بآيات الله عز وجل، ومن جلس فلا بد عليه أن ينكر ويرد هؤلاء عن كفرهم وشركهم واستهزائهم بآيات الله عز وجل. فإن لم يتمكن من ذلك فليجتنب هذا المجلس وليفر منه، فإن لم ينكر ولم ينصرف فهو كافر مثل هؤلاء، لأن هذا دليل على أنه قد راضي بهذا الكفر بآيات الله عز وجل وقد راضي بالاستهزاء بآيات الله عز وجل. هذه الآية فيها شاهد على تكفير عساكر الجيوش والشرط. لماذا؟ لأن الله عز وجل كفر من جلس ولم ينكر، فما حكم من يحرس الكفر ويحميه؟ فما حكم من يحرس الكفر ويحميه؟ فما حكم من يقاتل من يريد إزالة الكفر وينهي وجوده؟ أليس هذا هو حال العساكر الذين يحمون مؤسسات الكفر؟ إن حمايتهم لهذه المؤسسات الكفرية الشركية، إن حمايتهم للقوانين، إن حمايتهم للحاكم الطاغوت الذي يحكم بغير شريعة الله عز وجل، هي أصرح دليل على أنهم راضون بهذا الكفر وراضون بهذه القوانين الشركية، راضون بكل ما يفعله هؤلاء الحكام الخونة الفجرة الكفرة ببلاد المسلمين من تبديل شريعة الله عز وجل ومن استعباد الناس ومن كل المنكرات التي يعلمها العام والخاص التي تحدث في بلاد المسلمين، ومنها حراسة مصالح اليهود والنصارى. هذه الأدلة التي ذكرتها فيها الكفاية في بيان حكم عساكر الجيوش والشرط. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.